إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا هو اللقاء 40 من سلسلة مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب اليوم هو لكتاب الأستاذ محمود عبد الرؤوف القاسم الذي كان يكنى بأبي الأمين، وكتابه هو الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ. بلا شك أن هذا العنوان صادم وفيه شيء يعني من الادعاء، والأستاذ لما نوقش، وأنا أعرفه معرفة وثيقة، أي مؤلف الكتاب رحمه الله، وقد مات وأنا بعيد عن هذا البلد، لما نوقش في وضعه مثل هذه العناوين في هذه الكتب، هو قال كما ذكر ألصق ورقة لعل المعترضين عليه كثر، فألصق ورقة في أول طبعة، لا أدري أطبع الكتاب مرة ثانية أم لا، لكنه ألصق ورقة بخط يده الجميل أعتقد يشرح فيه لما اختار هذا العنوان، لنقل بين قوسين الفاقع والمثير للجدل. وبلا شك أنني ما رأيت أحدا سمع بهذا الكتاب لما كان يسعى لطبعه أو بعد ذلك عندما نوقش هذا الكتاب من أحد طلبة العلم، إلا وقف أمام هذا العنوان لأول مرة في التاريخ. يعني أن الصوفية كانت مجهولة في تاريخ أمتنا إلى هذه اللحظة التي جاء الشيخ أو الأستاذ، وليس لا يحب أن يطلق عليه إلا أبو شيخ، هذا الأستاذ الذي درس الفيزياء ولم يتمها بسبب ضعف في نظره، درس الفيزياء في فرنسا، ولكن في السنة الأخيرة قال له الطبيب إذا وصلت الدراسة ستعمى، لأنه وهذا إن شاء الله أذكره شيئا من قصصه معه في هذا الباب، فلم يتم دراسة الفيزياء في فرنسا، ثم رجع مدرسا في الكونغو عن طريق الأمم المتحدة إلى أن تفرغ للدعوة وتفرغ لشأنه. أقول لما كان يراجع الأستاذ من أجل هذا العنوان الفاقع والصادم، كان يبرر بأن هذه الحقيقة، وأن الذين تكلموا في الصوفية من المشايخ إنما رصدوا ظواهرها المعلنة ولم يدخلوا في داخل بواطنها الخفية، وكانوا يدرسون السالكين أكثر مما يدرسون الواصلين. هذه حجته، يعني إذا قيل له طبعا الناس أول، وأنا هذا عشته لما كنت أنقل كلام الشيخ، أول ما تجد يقول يعني لكن ابن تيمية يقول الصوفية فلاسفة، فلاسفة الصوفية، فلاسفة الإلحاد، فلاسفة الوحدة، فلاسفة الاتحاد، فلاسفة صوفية العبادة والذكر. وكان يمدحه شيخ الإسلام بعضهم وبعض أئمتهم كالجنيد، ويمدح عبد القادر الجيلاني، وشرح له قطعة وجدت في ترجمته في بعض الكتب أن نعم في رحلات حمد الجاسم، وأنا أرغب الطلبة لقراءة هذه الرحلات، في رحلات حمد الجاسر أذكر، وهي قراءة بعيدة جدا، ذكر أنه كان في أوروبا، والآن لا أذكر هل كان في ألمانيا أو فرنسا أم بريطانيا، لأن هذه الدول التي دار عليها مفتشا على المخطوطات والكتب، الذي يلقب بعلامة الجزيرة حمد الجاسر، فإنه ذكر أنه وجد مخطوطة لابن تيمية فيها شرح لأمور أو كتب أو مواطن لما يقوله عبد القادر الجيلاني. فأنا أذكر أني علقت على هذا الكتاب، كتاب قديم يعني قبل دخول العشرية التاسعة من القرن الماضي. فعلق ربما هو يقصد كلمة نازعت أقدار الحق بالحق للحق، لأن ابن تيمية شرحها لما قال عبد القادر الجيلاني، قال وأما القدر فكتم على الناس وأما أنا ففتحت لي روزنا، وذكر الكلمة فشرحها ابن تيمية رحمه الله شرحا يلائم السنة. ليس هذا موطن. فالقصد بأن أول نحن مع الكتاب، إن أول ما يطرح عندما يعني هل جهل علماء السنة حقيقة الصوفية، فهو قال يريد يقول نعم، وهو صريح. فكرة الشيخ ليس من المتواضعين كذبا أو تواضعين زورا، هو يصرح يعني ما لا يكتم، وربما يعني لا يصرح في أول جلسة مع كل من زاره في كل ما يعتقد، وهذه طريقة علمية صحيحة، ولكن إذا عشت طويلا معه كما عشت أنا طويلا معه تكون قد نفضته نفضا كاملا، وأنا أعتقد بأني من هذا النوع من الذين عاشروه، فنفضته نفضا كاملا، يعني عرفته في ليله ونهاره في جلوسه الخاص والعام وغير ذلك، فهو لا يحب التواضع الكاذب على طريقة الشيخ شاكر.